وأخيرا نبارك لكل عرسان المسلمين في كل مكان قائلين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. نطاوع على خير يا مالي النار وإحنا يا نشرين والعقبة للسيطار. نطاوع على خير يا مالي النار وإحنا يا نشرين والعقبة للسيطار. نطاوع على خير يا مالي النار وإحنا يا نشرين والعقبة للسيطار. Yeah. جميع الحقوق محفوظة بفرنسا وأوروبا لمؤسسة الكلمة بباريس.